بعد الصلاة لك بقى الخيارة، شوف مصلحتك تفتح أو بتسكر، فلا تجعل يعني بعد صلاة الجمعة عطلة لقضاء مصالحك، وإنما تارة وتارة. نعم واضح؟ نعم واضح، جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة لقضية الحقيقة الشعر يا أم الفضل، أم الفضل يلا حضروا حالكم لأنه برد الجو راح يصير المغرب. نعم نعم عندنا عند أحمد. نعم بعد المغربين ليش عندك؟ يلا